أولا من أهم المسائل المتعلقة بالوضوء النية. النية ضرورية في الوضوء. لو أن إنسان لم ينوي الوضوء للصلاة ما صحت الصلاة، لم يصح وضوءه ولم تصح صلاته، لأن الصلاة مبنية على الوضوء والوضوء لم يصح، فكيف تصح الصلاة؟ فالنية شرط في صحة العبادة، النية في شرط في صحة العبادة. والنية محلها القلب، لا تظهر. فإذا رأيت رجلا توجه إلى أماكن الوضوء فقلت له إلى أين تذهب؟ قال لك أذهب إلى أن أتوضأ. هذه النية ظهرت الآن على لسانه وهي في قلبه. فالنية لا يجوز التلفظ بها عند الوضوء ولا عند الصلاة ولا في أعماله، لا يجوز التلفظ بها. هذا من الخطأ ومن البدع في الدين، أنك إذا أردت أن تتوضأ تقول نويت أن أتوضأ هذا الوضوء لصلاة كذا وكذا، وإذا جئت عند الصلاة قلت نويت أن أصلي صلاة كذا وكذا. هذا إظهار النية وهذا من البدع، تلفظ بالنية. فأنت المطلوب منك أن تكون مصطحبا للنية تذهب إلى أن تتوضأ لهذا الشيء. قد يقول بعض الناس كلنا ننوي هذا الشيء، فأنت إذا ذهبت إلى أماكن الوضوء أنا ناوي أصلا أتوضأ، إذا ذهبت إلى دورة المياه أتوضأ حتى أصلي. نقول نعم، لكن قد يقع الإنسان في عمل في الوضوء يبعد عنه النية. لو أن إنسان أراد أن يبرد على نفسه من الحر فدخل، أو أراد مثلا أن يغسل يديه قد علق بها شيء من التراب أو شيء من الأوساخ فأراد أن ينظف يديه فدخل أماكن الوضوء وغسل يديه ثم أكمل وتوضأ وهو يريد بنيته أن يغسل ما به من تراب أو نحوه، فأكمل وضوءه وراح وصلى، فنقول هذا الوضوء لا يصح. لو أراد أن يبرد على نفسه وجد حرارة الشمس، وجد سآمة وتعب، فوقف عند مكان وغسل يديه ثم أكمل وضوءه من غير لا يشعر ثم ذهب قال خلاص أنا توضعت، فنقول لا، لأنك لم تصطحب نية الوضوء من الأصل. أنت دخلت توضأ ما توضيت، أنت دخلت لتستحم، دخلت لتبرد عن نفسك، دخلت لمثل هذا الأمر. هذا يغيب عن كثير من الناس، تجده يقف ويغسل يديه من غير ما يستشعر النية، من غير ما ينوي أصلا. فمثل هذه الأشياء ينبغي له أن ينتبه لها. النية شرط في صحة أي عمل من الأعمال، إذا لم ينوي لا يصح. لو دخل المسجد من غير نية الصلاة، ولذلك لو دخل وهو ينوي صلاة معينة وصلى صلاة أخرى لم تصح الصلاة، لأن اختلفت النية. فلا بد من استصحاب النية واستحضار النية.